إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في درس أمس إخواني في الله كان حديثنا حول ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عن التمائم إن كانت من القرآن، وكان الصواب في هذا الباب ما ذهب إليه جماعة من السلف ومن المتأخرين من أئمة السنة والدين على أنها لا تجوز. وقد أشرنا إلى المعطيات التي ذكرت في هذا المقام والتي تدل على أن التميمة إن كانت من القرآن فهي ما ينبغي، وأن الإنسان يجتنبها. ومن ثم إخواني في الله، بعد هذا الترجيح والبيان، ننبه على بعض المسائل التي مما تدخل في حكم الباب، فمن هذه المسائل إخواني في الله مثلا ما يفعله بعض الناس من جعل القرآن مثلا تحت الوسادة. بعض الناس كعقيدة إذا أراد أن يحفظ نفسه أو أراد أن يحفظ أحد أولاده يجعل المصحف تحت وسادته، هذا لا يجوز. ومثل كذلك من لربما يعلق شيئا من القرآن في بيته، تجد أحيانا الكثير من الناس من يجعل في صالته أي في غرفة الاستقبال يجعل آية الكرسي أو يجعل المعوذات أو سورة الإخلاص. ماذا تريدها؟ تقول يا أخي تحفظ البيت، تحفظ البيت، هذا لا يجوز. ومثله كذلك من لربما يكتب على بيته ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وغير ذلك من الألفاظ الشرعية. ما الذي تريده من هذا؟ قال أحمي البيت، هذا كذلك لا يجوز. مثل كذلك من لربما يأتي إلى قرآن، إلى مصحف، ثم يغطيه تغطية تامة، ثم يجعله في رف ويبقيه على مضي الأيام والليالي وعلى مضي الأزمان. لما فعلت ذلك؟ يقول طيب أحفظ البيت، لا يقرأه، بل هو قد غلفه وأطبق عليه بالغلاف، إنما همه وقصده أن يجعل هذا القرآن موجود في البيت لا يخرج عنه، ولا بالمقابل لا يقرأ منه، هذا كذلك مما لا يجوز. مثله من لربما يتعمد إلى شراء بعض المصاحف الصغيرة جدا، مصاحف صغيرة جدا، فيجعلها في شيء يعلق به، ثم يجعله مثلا على سيارته، تجد مدلدل أمامك أيها الراكب، تجد قرآن صغير. ومنهم من لم يظفر بهذا يأتي بقرآن كبير يجعله في المقدمة. لماذا تفعل ذلك؟ لماذا تعلق هذا؟ قال أحفظ البيت، أحفظ السيارة. كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. فعلى ما ذهب إليه العلماء في مسألة عدم التعليق لأي شيء، فلا يعلق أي شيء أو ما كان في حكم التعليق، كما أشرنا إلى هذه المسائل. فالقرآن إخواني في الله حقه أن يقرأ، حقه أن يعمل به، هكذا يكون حفظك بالقرآن، يحفظك الله بالقرآن بأن تعمل فيه، بأن تقرأ منه. أما أنك تعلقه فقط هنا وهنا وهنا، تجعله تحت رأسك تحت وسادتك، لا، هذا يا عبد الله مما لا ينبغي، ولا تفعل ذلك. فإذا كان كذلك إخواني في الله، إذا كان هذا الحكم الآن يدور على هذه التعلقات التي هي من كلام الله ومع ذلك لا يجوز، فما ظنك بما سوى ذاك؟ ما ظنك يا عبد الله بالذي يعلق الطلاسم، بالذي يعلق الحروز؟ ماذا نقول في حقه؟ أو من لا ربما يأتي بحبة سودة كما يفعل بعض العامة فيجعلها ثم يعلقها، ماذا نقول في أمره؟ إذا نحن نقول ها نحن نقول بأن التعليق بالقرآن ما يجوز، فما ظنك بما دونه؟ فهذه التعلقات يا عبد الله لا ينبغي لأي مسلم أن يتعلق بها، أن يتعلق بها. وهذا هو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتيولة الشرك، فلا تفعل شيء مما يعلق على الصدور أو يعلق على الأبدان أو يعلق على الكائنات والجمادات، هذا مما ينبغي أن يكون بعين الاعتبار. ثم قال المؤلف رحمه الله، قال: والرقى هي التي تسمى العزائم. لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر ما معنى التمائم وأشرنا إليها والخلاف الحاصل إذا كانت تميمة من القرآن، انتهينا من هذا، انتقل الآن إلى بيان مسألة ما هي الرقية. فقال الإمام المجدد رحمه الله، قال: والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك. مر معنا أن الرقية عبارة عن أذكار وأوراد تلاوة تكون مصحوبة بالنفس ومعها أحيانا المسح. الرقية أجازها الشرع بشرط أن تكون خالية من الشرك، خالية من الشرك. فالرقية تكون بأسماء الله وآياته وصفاته وبما فيه التوسل بآلاء الله جل في علاه. أما إن كانت الرقية مبنية على الشرك، كان فيها يكون فيها الاستغاثة بالجان أو الاستغاثة بالعفاريت أو طلب المدد من أحد من خلق الله، فهذه رقية شركية لا يجوز. والدليل على ذلك ما جاء في حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال: كنا نرقى في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى ذلك؟ كيف ترى ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. طلب نبينا أن الرقى تعرض عليه، تعرض عليه فينظر فيها ويستمع لما تقوم عليه، ثم أتى بالقاعدة: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فلهذا من شرط الرقية يا عبد الله ألا تكون شركية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: فقد رخص فيه رسول الله من العين والحمى. رخص أي أن النبي رخص من الرقية ما كانت من العين والحمى. وهذا الدليل دليله ما جاء موقوفا من حديث حذيفة في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لا رقية إلا من عين أو حمى. وجاء ذلك كذلك مرفوعا أي من قول رسول الله عند ابن ماجة، إلا أنه من طريق أبي جعفر الرازي وفيه ضعف. وجاء كذلك بإسناد صحيح رواه مسلم من حديث أنس، قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة. ثبت في مسلم من حديث أنس قال: رخص رسول الله في الرقية من العين والحمى والنملة. والنملة هي قروح، قروح تظهر في الجنب، تظهر في الجنب، هنا الرقية نافعة لها. فالشاهد أن هذا الحديث مما دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من العين والحمى. ما هي العين؟ العين هو المريض الذي يصاب بمرض أو تغير في نفسيته بسبب نظرة العائن، والعين حق كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا معيون ضرب بعين، صاحبه صاحب عين. والثاني الحمى، والحمى المقصود بها من لدغ بذوات السموم، من لدغ بذوات السموم. هناك من الهوام ومن الحشرات ما تحمل سما كالعقرب، وقس على ذلك بعض الهوام من دواب الأرض إذا قرصت فإن قرصتها مؤذية مؤلمة جدا. لماذا؟ لسمها، للمادة السمية الموجودة فيها، هذه تسمى حمى. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام ورخص نبينا أن الرقية تكون لأجل العين وتكون لأجل ذوات السموم. هنا السؤال، هل معنى هذا أن الرقية ما تنفع إلا في هذين البابين؟ الجواب لا، كما سيأتي معنا. الجواب لا. إذن ما قصده عليه الصلاة والسلام حين قال لا رقية إلا من عين أو حمى؟ حمل العلماء هذا الحديث على عدة محامل. المحمل الأول، قال العلماء أي أنه ما هناك علاج نافع وناجح في إزالة أثر العين وفي إذهاب أثر السم بمثل الرقية الشرعية. فالرقية نافعة إلا أنها في هذين البابين أشد نفعا، هذا المحمل الأول، فتحمل الحديث على الأفضلية. الفائدة الثانية، قال العلماء أن هذا عند الطلب. مرة معنا تذكرون في باب الرقية أن الإنسان الأصل أنه لا يطلب الرقية، لا يسترقي، وإنما يرقي نفسه بنفسه. قال العلماء إلا إذا أصبت بعين أو بلدغة لك أن تطلب، لك أن تطلب. قال وهذا هو معنى الحديث أن النبي رخص في رقية العين والحمى، أي في حين الطلب لك أن تطلب الرقية لهذين البابين. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، من قال بأن الحديث إنما كان في أول التشريع، أول ما جاءت الرخصة بالرقية جاءت في هذين الأمرين، ثم بعد ذلك فتح المجال لغيرها من الأمراض. ولهذا إخواني في الله، الرقية هي نافعة لكل مرض ولكل علة ولكل داء، والأحاديث الكثيرة تدل على ذلك. منها ما جاء في البخاري من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمى ومن الأذن. قال ابن بطال رحمه الله تعالى، قال أي من وجع الأذن. وجع الأذن، ما منا من أحد سبحان الله إلا وقد يبتلى بهذا المرض، وخاصة في الظلام يشتكي من أذنه، تريد العلاج يا عبد الله؟ الرقية. ثبت هذا في البخاري، أذن نبينا بالرقية في وجع الأذن. ضع يدك يا عبد الله على الأذن المصابة واقرأ عليها، واقرأ عليها، واقرأ عليها، ستهدأ، ستهدأ. فدل ذلك على أن الرقية تنفع في هذا الباب، في باب الأوجاع، ويدخل في ذلك وجع الأذن، يدخل في ذلك وجع الضرس، يدخل في ذلك وجع العين، يدخل في ذلك الصداع وما يصاب به الرأس من دوران، ينفع في أي مرض. وكذلك مما يدل على العموم ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت، أي أصبت بما يكون منه الشكوى، أي من وجع وألم. قال يا محمد اشتكيت؟ فقال رسول الله نعم. فقال جبريل عليه السلام بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. هذه رقية جبريل عليه السلام لرسول الله. الشاهد منها في قول جبريل من كل شيء يؤذيك، بسم الله أرقيك. فذكر أن الرقية تنفع من كل داء ومن كل مرض، فهي ليست خاصة في العين أو الحمى، بل في العين والحمى وفي كل وجع وفي كل إصابة أصبت بها يا عبد الله فإن الرقية نافعة. كذلك مما يؤيد العموم ما جاء في قراءة النبي أو في قصة المرأة التي أتت بصبي لها وكان به لمم، أي به صرع، به صرع، فقال له نبينا عليه الصلاة والسلام عندما أرادت المرأة من نبينا أن يقرأ على ابنها المصروع ماذا قال نبينا للصبي؟ قال أخرج عدو الله. يخاطب ماذا؟ يخاطب هذا الجني الذي سكن في جسد الصبي، أخرج عدو الله. قالت المرأة قال فبرئ الصبي، والحديث رواه الحاكم وأحمد في مسنده. فهذا الحديث كذلك بالقراءة النبي صلى الله عليه وسلم كان علاج الصبي. وتأمل يا عبد الله في حوار النبي مع الممسوس، مع المصروع، ما أجرى معه حوارا أخذ وعطاء، كما بلغنا عن بعض الناس للأسف لربما إذا قرأ على بعض المصروعين وعلى بعض الممسوسين فإذا تكلم المصروع قام وأجرى معه حوارا، أنت كيف دخلت ومن الذي أرسلك ومن معك، ويأتي هذا الشيطان اللعين وهذا العفريت البغيض ويتكلم بماذا؟ هل يتكلم بالحقائق؟ لا، يتكلم بالترهات، يتكلم بالأراجيف، يتكلم بالأكاذيب، حتى وقعت من المشاكل ما الله بها عليم أن يأتي هذا الجان فيعترف أن الذي أرسل فلان وهو من أخيرة خلق الله ومن أصلح عباد الله، لكن لكي يوقع العداوة بينها أهل المرضى أهل المريض مع ذلكم الأسرة من أسرة الرجل الصالح. وكم دب الخلاف، كل ذلك يا عبد الله خروج عن المنهاج النبوي. نبينا ما كان يجري حوارا مع الجان، من أنت؟ من الذي أرسلك؟ كلمة واحدة لقنها نبينا لهم، أخرج عدو الله، أخرج، أخرج، ما لك بقاء في هذا الجسد؟ حوار بعد ذلك، تريد أن تناش أخرج أولا ثم حاور في مكان آخر. فشاهد إخوانا في الله في هذا الحديث كذلك أن النبي استخدم الرقية في باب إزالة الصرع وهكذا إزالة المس. فشاهد إخواني في الله فالأدلة كثيرة تدل على أن مجال الرقية مجال واسع، فهو علاج، علاج يا عبد الله جعله الله بين أيدينا، جعله الله بين أيدينا. إن استطعت يا عبد الله أن ترقي نفسك بنفسك أو أن تجعل أحدا يرقيك أو يرقي من ابتلي من أهلك بإصابات عين، حسد، مرض، علة، قد يقول قائل لكن يا أخي كم وكم جربنا الرقى لكنها ما نفعت، نقول صدق الله وكذب بطن أخيك كما جاء في مسلم. وفائدة ذكرها الحافظ ابن حجر أختم بها المقام، عندما تكلم الحافظ رحمه الله تعالى عن أثر الرقية في علاج الأبدان والأجساد والأرواح والنفوس وأن أعظم تأثيرا من الأدوية والعقاقير، قال فإنها ناجحة بأمرين. وانتبه لهذه الشروط التي افتقدناها، فبفقدانها افتقدنا الأثر للرقى الشرعية. قال رحمه الله تعالى فإنها تنجح بأمرين، أحدهما من جهة العليل، من جهة المريض، قال وهو صدق القصد، صدق القصد، قال والآخر من جهة المداوي وهو قوة توجهه وقوة قلبه بالتقوى والتوكل. إذا وجد هذا وجد هذا بين الطرفين، بين المريض وبين المداوي الراقي. إذا كان المريض يأتي ويطرق باب الرقية وهو قاصد هذا الباب يعلم أن شفاءه بيد الله، لأنه يأتي إلى باب الرقية ويجعلها تجربة، إن نفعت نفعت، ما نفعت ليس بضارة، يجعلها تجربة على المحك. لا، إنما تأتي وأنت موقن بأن الله جل وعلا قد جعل الشفاء في كلامه وآياته وقرآنه. وفي الرقية الشرعية تأتي بهذه النية، فعلى جهة قصدك زد على ذلك ما يكون من المداوي، أنه يأتي مع قوة يقينه وتوكله على ربه، لأنه يقرأ وهو ينظر إلى الريالات وما الذي عسى أن تدفعه، أو يقرأ وهو مشغول، مشغول باله بمشوار أو ذهاب يمين ويسار، متشتت في القراءة. لا، المداوي يحتاج إلى أن يصفي النية ويصفي الذهن، فيجعل هذا العلاج ينزل على المرض. فبتوكله وقوة يقينه بربه مع وجود الطرف عند المريض وهو الصدق القصد مع الله، إذا اجتمع هذا واجتمع ذاك يأتي النجاح ويأتي العلاج. فالله سبحانه وتعالى قد جعل القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ولا ريب في هذا ولا إشكال، لكن كما سمعنا إخواني في الله بالشروط الآنفة. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.